وقد سبقه إلى هذا الحكم الحافظ بن حجر في فتح الباري، وذكر أن عبد بن حميد رواه من طريقين، وبذلك يتقوى سنده والله أعلم. كما صح عن عمر رضي الله تعالى عنه أنه سئل عن الآية السابقة وفاكهة وأبا فقال نهينا عن التكلف، رواه البخاري. نعم، وهذا لكن ثابت عن أبي بكر رضي الله عنه أنه لما سئل عن هذه الآية وفاكهة وأبا ما أشكل عليه معنى الأب، فقال أي سماء تذلني وأي أرض تذلني إذا قلت في كتاب الله ما لا أعلم في رأيي أو ما لا أعلم. وهذا يدل على ورع الصديق رضي الله عنه. فكيف بعد ذلك يأتي بعض الناس ويسبونه وهو الورع الصديق الفاضل صاحب النبي في الغار، إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا، هو صاحبه الحق وأفضل الناس بعد الأنبياء رضي الله عنه وأرضاه. فمن سبه إنما سبه لمرض في قلبه، نسأل الله السلامة والعافية. وقال أبو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه السنة حبل الله المتين، فمن تركها فقد قطع حبله من الله. نعم، وهذا معنى صحيح لا شك أنه أن السنة حبل الله المتين، لأن السنة تنشر القرآن وتوضحه وتفصل تبين مجملة وتخصص عامة وتأتي بأحكام جديدة. فمن ترك السنة فقد كفر، أنكر السنة أنكر السنة ولم يعمل السنة كفر، لأن القرآن ليس كل شيء في القرآن، بل السنة جاءت جاء في القرآن الأمر بالصلاة، لكن ليس في القرآن أن الصلاة الظهر 4 ركعات والعصر 4 ركعات والمغرب 3 ركعات والعشاء 4 ركعات والفجر ركعتين، هذا في السنة. ومن لم يعرف السنة لا يصلي، لأنه ليس في القرآن تحديد الركعات. كذلك أيضا جاء في القرآن الزكاة، وجوب الزكاة، لكن ليس في القرآن أنه وجوب شرط الحول وبيان نصب الزكاة. جاء في القرآن وجوب الحج، لكن ليس في تفصيل المناسك، ويجب على الإنسان يطوف بالبيت 7 أشواط ويسمع الصلوات 7 أشواط ويبيت في منى ويقف بعرفة ومزدلفة، كل هذا أشياء في السنة. فمن ترك السنة ولم يعمل وأنكرها أو ترك العمل بها فقد كفر، نسأل الله السلامة والعافية. وفي الحديث ألا إني أوتيت القرآن ومثله معه، جاء في الحديث الآخر لا ألفين رجلا يجلس على أليك في شبعان يقول بيننا وبينكم كتاب الله، ما وجدناه في كتاب الله حللنا حلالا وحرمنا حراما، وما لم نجد يعني لا نعمل به، ألا إني أوتيت القرآن ومثله معه. والله تعالى يقول أطيعوا الله وأطيعوا الرسول، فمن زعم أنه يعمل بالقرآن ويترك السنة فقد كذب الله في قوله أطيعوا الله وأطيعوا الرسول، قل وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا، فالمعنى الصحيح ولولا لم يصح. نعم، لا لا صح. وقال عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه أصحاب الرأي أعداء السنن، أعيتهم الأحاديث أن يحفظوها وتفلتت منهم فلم يعوها وقالوا بالرأي فضلوا وأضلوا، رواه اللالكائي في شرح أصول اعتقاد أهل السنة، والهروي في ذم الكلام، وذكره السيوطي في مفتاح الجنة بالاحتجاج بالسنة، وعزاه للبيهقي، وعزاه أيضا للبيهقي ابن حجر في فتح الباري. نعم، وهذا الأثر صحيح، هذا الأثر صحيح عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه وهو مشهور، وأيضا هو واضح أن أصحاب الرأي هم أعداء السنة، أصحاب الرأي المجرد، أصحاب الرأي لهم أصحاب الهوى هم أعداء السنة، تركوا السنة وعملوا بآرائهم وأهوائهم وشهواتهم، ولهذا قال أعيتهم ولا حديثا يحفظوها

الخصومات والنزاع والشقاق والجدال. فإذا وصل في الحال إلى الخصومات والجدال والنزاع فليسجد الفكر. أما إذا كان الجدال ليظهر الحق ورد الباطل بالتي هي أحسن من النصوص الواضحة فلا إشكال فيه. قال الله تعالى: ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن. قال سبحانه: ولا تجادل أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن. وجاء في النصوص النهي عن الخصومات والجدال، والجمع بينهما أن النصوص التي فيها الأمر بالجدال المراد بها الجدال لإظهار الحق ورد الباطل في النصوص، والخصومات والنصوص التي فيها النهي عن الجدال المراد بها الجدال بالباطل، فالجدال بالباطل نهي عنه، والجدال بالتي هي أحسن لإظهار الحق إحساس الحق ورد الباطل مأمور به. فهما جدالان، جدال لإظهار الحق وبيانه وإيضاحه هذا مطلوب ومأمور به، وجدال بالباطل من أجل الشك والتلبيس فهذا ما فيه معنى. وهذا هو الذي أراده تابعون الأجلة، وهو توقفوا في فتى في شيء من هذه عند الخصومات، وقالوا الخصومات محق للدين وما خاص ورع قط، ورعه اشتده ويمنعه من الخصومة من الخصومات والجدال. نعم. وقال عمران بن الحصين: الحياء من الإيمان. فقال رجل عنده: في الحكمة مكتوب إن من الحياء ضعفا ومنه وقارا. فقال عمران: أحدثك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وتحدثني عن صفحته، لا أكلمك أبدا. وتحدثني عن صفحتك. وتحدثني عن صحفك، لا أكلمك أبدا. رواه البخاري وأبو داود. نعم. وهذا رواه البخاري عن عمران بن الحصين رحمه الله رضي الله عنه في صحيحه. عمران بن الحصين يحدث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: الحياء من الإيمان. وهذا ثابت في الحديث الصحيح، في حديث الطويل حديث أبي هريرة رواه البخاري ورواه مسلم، وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم: الإيمان بضع وسبعون شعبة، فأعلاها قول لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، والحياء شعبة من الدين. رواه مسلم بلفظ الحياء بضع، الإيمان بضع وسبعون، وفي رواية البخاري: الإيمان بضع وستون شعبة. فدل على أن العمل داخل في مسمى الإيمان، مثلا للشعبة القولية بكلمة التوحيد، وللشعبة العملية بالإماطة عن الأذى عن الطريق، وللشعبة القلبية بالحياء. فلما روى الحديث عمران بن الحصين وأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الحياء من الإيمان، اعترض رجل في مجلس عمران بن الحصين، فقال رجل عنده: في الحكمة مكتوب إن من الحياء ضعفا ومنه وقارا، يعني ان الحياء ينقص الى قسمين، قسم ضعف وقسم وقار. فانكر عليه عمران بن الحصين على هذا الرجل اشد الانكار لما عرض السنه، وقال: احدثك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وتحدثني عن صحبك، لا اكلمك ابدا. هجره، دل على هجر اهل البدع، اهل البدع واهل الكلام. عمران رضي الله عنه روى هذا الحديث أنه قال: الحياء من الإيمان، الحياء من الإيمان. فهذا رجل اعترض، قال: في حكمة مكتوب، في حكم، الحكمة هذه الذي نقلها عن بني إسرائيل وعن غيرهم، فقال: مكتوب في الحكمة إن من الحياء ضعفا ومن الحياء وقارا، منه ما هو ضعف ومنه ما هو وقار. فقال عمران: تعارض السنة؟ آتيك بالحديث وأقول لك النبي صلى الله عليه وسلم قال: الحياء من الإيمان، الحياء خير كله، وتقول الحياء بعضه ضعف وبعضه وقار؟ تحدثني عن صحفك، وحدثك عن رسول الله وتحدثني عن صحفك، تعارض السنة بصحفك التي أخذتها عن بني إسرائيل، لا أكلمك أبدا. ثم هجر ليدا على هجر أهل البدع وهجر من عارض السنة، وأنه يستحق الهجر والتعزير، ولهذا عزر عمران. ومن ذلك

قياس كيفية الطواف طواف الإفاضة وأنه ركوع وأنه سبعة أشواط وبيان سبب العروة وأنه سبعة أشواط وبيان متى يكون الوقوف بعرفة في أي يوم في يوم التاسع متى يكون الرمي ومتى يكون هذا إنه يأخذ السنة ولهذا أنكر عمر رضي الله عنه من أعرض عن السنة وقال يكفينا القرآن قال له إنك الأحمق أتجد الصلاة الكتاب اللي مفسرة لا قال له إنك الأحمق أتجد الصلاة الكتاب اللي مفسرة لا مفسرها السنة أتجد الزكاة الكتاب اللي مفسرة ثم قال إن القرآن حكمة وإن السنة مفسرة الحكمة هي العلم علم فسره ووضح السنة ولهذا قال العلماء إن من أنكر السنة وعرض السنة وأنكر فهو كافر وهو مكذب لله يقول أطيعوا الله وأطيعوا الرسول يقول وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا فمن زعم أنه يعمل بالقرآن ولا يعمل بالسنة في طائفة طائفة يسمون القرآن القرآنيين يسمون أنفسهم القرآنيون يعني يعملون بالقرآن ولا يعملون بالسنة وهذا لا يمكن هؤلاء كذب في قولهم أنهم يعملون بالقرآن لو كانوا يعملون بالقرآن لعملوا بالسنة لأن الله أمر بالعمل بالسنة في قوله واطيعوا الله واطيعوا الرسول وفي قوله وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا ولهذا من أنكر السنة فهو كافر نعم وقال المقدام بن معدي كرب حرم رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم خيبر أشياء فقال يوشك رجل على أريكته يأتيه مما أمرت أو نهيت فيقول دعونا من هذا ما ندري ما هذا عليكم بكتاب الله فلأعرفن الرجل منكم رواه أحمد والدارمي وابن ماجة وابن بطة الكبرى والدارمي نعم وهذا فيه التحذير من ترك السنة وعدم العمل بها لما قال المقدام بن معدي كرب حرم رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم خيبر أشياء ثم قال يوشك رجل على أريكته يأتيه مما أمرت أو نهيت فيقول دعونا من هذا ما ندري ما هذا عليكم بكتاب الله فلا أعرف أن رجل منكم يوشك يعني يقول أن يوجد رجل على أريكته يعني متكئ على كرسي وفي لفظ يوشك رجل شعبان يوشك رجل شبعان متكئ على أريكته متكئ على كرسي وشبعان فإذا جاءه الأمر من السنة أو النهي من السنة قال دعونا من هذا هاتوا كتاب الله يكفي العمل بكتاب الله فيقول دعونا من هذا ما ندري ما هذا عليكم بكتاب الله فلا أعرف أن الرجل مثلا يكون كذلك وفي اللفظ الآخر ألا إني أوتيت القرآن ومثله معه السنة وحي ثاني فمن زعم أنه يعمل بالقرآن ولا يعمل بالسنة فهو كاذب فهو كاذب وكافر كاذب لأن الله أمره بالعمل بالسنة في قول أطيع الله وأطيع الرسول وما تكون رسول الله وهو كافر لإنكاره السنة نسأل الله السلامة والعافية وفي هذا التحذير من البدع والشبهات والمحتجة في الدين التي توصل إلى الكفر نعم وقال رجل لابن عمر أرأيت فقال اجعل أرأيت باليمن إنما هي السنن رواه البخاري بلفظ قريب منه ورواه ابن بطة الكبرى بلفظ اجعل أرأيت عند الثريا ورواه الهروي هذا رجل يماني رجل يماني قال ابن عمر يسأل قال في أسئلة فقال أرأيت فقال اجعل أرأيت في اليمن اترك الرأي اعمل بالسنة اجعلها فيه هنا في بلدك إذا ذهبت إلى بلدك اجعل أرأيت هناك أما عندي في العمل بالكتاب والسنة كان أرأيت الرأي يضل اترك الرأي اعمل بالكتاب والسنة اعمل بالسنة واترك كلمة أرأيت لأن هذا فيه العمل بالرأي وفيه معارضة السنة بالرأي ولهذا أنكر ابن عمر طبعا على هذا الرجل اليماني وقال لا تقول أرأيت اعمل اترك الرأي أرأيت معناها ناشي عن الرأي اترك الرأي واعمل بالسنة واجعل كلمة أرأيت في بلدك وفي الآخر اجعل أرأيت عند الثريا هذا في التحذير من معارضة السنة في الرأي المجرد نعم

جميع الأمور التي يتنازع فيها الناس يجب عليهم أن يعرضوها على المصحف من كتاب الله وسنة رسول الله يردوها إليها. وخلاف العلماء وأقوال العلماء كلها تعرض على المصحف، فما وافق النصوص من كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وجب العمل به، وما خالف النصوص من كتاب الله وسنة رسول الله وجب اقتراعه وشرطه عملا بهذه الآية الكريمة. كل مسألة تشكل عليه، كل مسألة فيها خلاف يا أهل العلم عرض هذا، وما وافق النصوص من هذه الأقوال صدق، وما خالف فرد تستريح. هذه هي طريقة أهل الحق. فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول، ثم جعل ذلك شرطا في الإيمان، فقال إن كنتم تؤمنون بالله واليوم ذلك الرد إلى كتاب الله وإلى سنة الرسول خير وأحسن تأويلا وأحسن عاقبة. وقال سبحانه في الآية الأخرى وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه إلى الله ذلكم الله ربي عليه توكلت وإليه. اختلف فيه الناس حكمه مردود إلى الله، والسنة تابعة للقرآن، يجب رد جميع ما يتنازع فيه الناس إلى كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فمثلا تنازع العلماء في وجوب الزكاة في حلي، في الحلي من الذهب الذي تلبسه المرأة، قال بعض العلماء ليس فيه زكاة، وقال آخرون فيه زكاة. طيب هذه مسألة خلاف، نردها إلى الكتاب. إذا ردناها إلى الكتاب وجدنا الله يقول والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم، والمرأة صاحبة الحلي صاحبة الذهب والفضة، تكون داخلة في الآية، فيجب الزكاة. وكذلك ما جاء في السنة في قصة المرأة التي جاءت النبي صلى الله عليه وسلم في يد ابنتها مسكتان غليظتان منها، فلا تؤدين زكاتهما، قالت لا، قال هما حقك من النار. وكذلك حديث أم سلمة تلبس أوضاحا من فضة فأرشدها إلى وجوب الزكاة. هذا مثال، وكل مسألة تنازع فيها العلماء فردها إلى النصوص، وانظر ما وافق النصوص من هذه الأقوال صدق، وما خالفها صدق. فنقض هذه المسألة ورددناها إلى النصوص، فوجدنا النصوص تدل على وجوب الزكاة بالحلي، فالصواب القول بوجوب الزكاة بالحلي. انتهى المثال، كل مسألة هكذا. نعم. وقال عكرمة في قوله تعالى أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، قال أبو بكر وعمر رضي الله عنهما. عكرمة مولى بن عباس رضي الله عنهما قال في قول الله تعالى أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، قال أبو بكر وعمر رضي الله عنهما. هذا مثال، مقصود عكرمة أن يمثل مثال لعلام، لأن أبو بكر تولى الخلافة بعد وفاة الملك ثم تولى عمر بعده وهما من أولي الأمر، فيجب طاعتهما في طاعة الله ورسوله. وكذلك أولي الأمر بعدهم، بعده عثمان من أولي الأمر وعلي من أولي الأمر ومعاوية من أولي الأمر، وهكذا إلى آخر الدنيا. كل ولي أمر يجب طاعته في طاعة الله، ولا يطاع أحد في المعاصي. عمل بهذه الآية يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا رسوله وأولي الأمر. قال العلماء ولم يقل وأطيعوا أولي الأمر منكم، قال كرر الفعل يطيع الله ويطيع الرسول ولم يقل ويطيع ولي الامر. قال العلماء لان الرسول صلى الله عليه وسلم لا يامر الا بطاعه الله، فلذلك اعاد الفعل في اطيع الرسول. واما ولي الامر فليس بمعصوم، بل قد يامر بمعصيه الله فلا يطاع الا في طاعه الله. يجب طاعه ولاه الامور في طاعه الله. وعكرمة اراد ان يمثل لولاه الامور، مثال ذلك ابو بكر المراد، وليس المراد الحق، أراد أن يذكر مثال، يعني مثال ولاة الأمور أبو بكر وعمر، وكذلك أبو بكر. كما لو كان عندك أعجبي ما يعرف الخبز يفعل الخبز، فتأتي برغيف فتقول هذا الخبز، مراد مثال، يعني هذا مثال الخبز، وليس المراد ان هذا الجميع الخبز، المراد هذا مثال الخبز حتى يعرف الاعجمي مثاله. فكذلك هنا اراد ان يمثل، اراد عكرمة ان يمثل، وابو بكر وعمر هذا مثال لاولي الامر،

قال حدثنا أبو عبد الله حدثنا بن علي بن علاء الجزجاني قال أبو عبد الوهاب الوراق الشيخ الصالح قال أبانا معاوية عن أعرف عن مجاهد مجاهد بن جبر هذا الجليل الذي يروي عن عباس التفسير قال أفضل السعادة حسن الرأي يعني السنة وهذا فيه الحث على لزوم السنة والعمل بها والتحذير من البدع ومفسدة في الدين أفضل السعادة حسن الرأي يعني الرأي مفسد إلى النصوص مراد الرأي يعني المأخوذ من السنة من النصوص استنباطات المأخوذة من النصوص أما الرأي المجرد هذا هو المذهب فالرأي رأيان رأي مأخوذ من النصوص مستنبط من النصوص هذا هو جاءة النصوص بالمدح والثناء على أهل والرأي الثاني رأي مجرد الذي يخالف النصوص هذا هو المذموم وهو الذي جاء النصوص والآثار بدمه في تحريم البدع والآراء المجردة نعم وقال إسحاق بن عيسى وقال إسحاق بن عيسى سمعت مالك بن أنس يعيب الجدال في الدين يعيب الجدال في الدين ويقول كلما جاءنا رجل هو أجدل من رجل أردنا أن نترك ما جاء به جبريل إلى النبي صلى الله عليه وسلم رواه الدارمي والمصنف في الكبرى واللالكائي والهروي نعم وهذا ما رواه بالسند قال إسحاق بن عيسى كله مالك بن أنس يعيد الجدال في الدين ومالك بن أنس الإمام المشهور رحمه الله إمام دار الهجرة يعيد الجدال في الدين ويقول إن الجدال في الدين إنما يورث الخصومات والشبه إن الجدال في الدين يورث الخصومات والشبه والنزاع والشقاق فتتولد البدع من الشبه التي تنشأ عن الجدال والخصومات ويحتوي الجدال ولهذا قال أنس رضي الله عنه يعيب الجدال في الدين كلما جاءنا رجل هو أجل من رجل أردنا أن نترك ما جاء به جبريل إلى النبي صلى الله عليه وسلم يعني كل ما جاء واحد جدال ثم جاء رجل أجل منه أقوى منه جدالا وخصومة نترك ما جاء به جبريل إلى النبي صلى الله عليه وسلم من الكتاب والسنة التي هو وحي ثاني ونأخذ في الآراء المضلة يعني قال هذا باب الرأي العيب والإنكار لا يجوز الإنسان أن يأخذ بالآراء المضلة التي تنشأ عن الجدال والخصومات ويترك الكتاب والسنة لأن هذا يولد الشبه والشكوك والبدع نعم وقال ابن سيرين ما أخذ رجل بدعة فراجع سنة رواه الدارمي نعم وهذا محمد بن سيرين التابعي المعروف الجليل يقول ما أخذ رجل بدعة فراجع سنة يعني في الغالب أن البدع أن صاحب البدعة لا يرجع عنها ولا ينسى وقد يرجع لكن هذا قليل والمراد الأغلب ما أخذ رجل بدعة فراجع سنة لأن صاحب البدعة يظن أنه على حق ويعتقد أنه على حق ففي الغالب أنه لا ينسى عن البدعة ولا ينسى لكن قد يمر الله عليه بترك البدعة والمراد الأغلب وهذا في التحذير من البدعة لأن الإنسان إذا سرق البدعة وتأثر بها واعتقدها في الغالب أنه يستمر عليها لأنه يظن أنه على الحق هذا في التحذير من البدع حتى لا تتمكن من نفس الإنسان نعم وقال عامر بن عبد الله ما ابتدع رجل بدعة إلا أتى غدا بما كان ينكره اليوم نعم وهذا في التحذير عامر بن عبد الله بن زبير العوام في التحذير من عامر رحمه الله تحذير من البدعة قال ما ابتدع رجل بدعة إلا أتى غدا بما كان ينكره اليوم يعني أنه تتطور به البدعة من بدعة إلى بدعة تجده اليوم يأتي بدعة ثم غدا يأتي بدعة أعظم منها وينكر البدعة اليوم ثم يأتي من الغد ببدعة أكبر وهكذا تتطور البدع وتزيد حتى يسلم الإنسان من الدين ولا حول ولا قوة إلا بالله لأن البدع بريد الكفر البدع والمعاصي بريد الكفر الواجب الحذر من البدع حتى لا تزل به القدر الواجب لزوم السنة والكتاب العزيز ما دل على الكتاب والسنة فيهما الكفاية والله تعبدنا بما في العمل بالكتاب والسنة والطريق فالواجب الحذر من البدع والمحدثات في الدين